إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الأحبة، لقد أمر الإسلام بالحلم وكظم الغيظ والغضب، فالإسلام عالج قضية الغضب، وقرر الإسلام أن الغضب وأن سرعة الغضب ليست عند الأمم المتخلقة بأخلاق الإسلام المتحضرة بحضارة الإسلام. لا سيفيليزاسيون إسلاميك نا با دو كولير، لا كولير الغضب وسرعة الغضب، إنما الإسلام ينهى عن الغضب وينهى عن الحزن، الحزن الشديد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن المسلم رجل حليم لا يغضب لأتفه الأسباب، المسلم لا يغضب لأتفه الأسباب، لأن الغضب دليل على الضعف. لا كولير سيت ان سيني دو فيبلس، فيبلس. أما الإنسان القوي، القوي لا يغضب، لا يغضب، إنما يغضب الضعيف. فالطفل إذا لم يستطع أن يصل إلى شيء غضب. لماذا الطفل؟ لأنه ضعيف، ضعيف. أما الإنسان القوي فلا يغضب أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله، فعند ذلك يكون الغضب. والحلم من صفات الأنبياء والمرسلين، ولقد أمرنا الإسلام أن نقتدي بالأنبياء والمرسلين، فقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال الله تبارك وتعالى: أنبياء والرسل هم قادتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كان متسما بصفة الحلم. قال الله تعالى: واصبر على ما أصابك، نصيحة لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الشاعر: إذا سبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته سكوته. لأنك إذا أجبته زاد في سفهه عليك. ولهذا قال الله تعالى: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. هذا هو الجواب الذي يجيبه به، ولا يدخل مع الذي ينتقده في السب والشتم المتبادل. وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومنذ قليل كان القارئ يقرأ قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جاء رجل فسأل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والحديث بعضه يشرح بعضا، ففي موطأ مالك: ليس القوي الذي يغلب الناس، إنما القوي من يغلب نفسه. وهذا يوسف عليه السلام يقول لإخوته بعد أن أصبح ملك مصر، وزير العزيز مصر، يقول لإخوته الذين آذوه وحاولوا قتله وألقوا به في الجب، في الجب، يقول لهم بعد أن أصبح ملكا ووزيرا وكان بإمكانه أن ينتقم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا هود عليه السلام يلقى التكذيب والإساءة من قومه فيرد عليهم دون انفعال أو غضب. قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فرد عليهم بتعقل واتزان ورحابة صدر، قال: يا قوم، ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحلماء وسيد العافين عن الناس وسيد الكاظمين للغيظ. ففي صحيح عن أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أمرنا الإسلام أن نقتدي به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين، وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. استغفروه هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثرهم وسن سنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب والغيظ، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلتصق بالأرض. وفي رواية: ومن حس بشيء فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والنار لا يطفئ إلا الماء. هذه الغضب يؤدي إلى الأمراض الخطيرة، إلى أمراض القلب والسكري والسكتة القلبية والسكتة الدماغية، لا كريز دو سيرفو aussi. C'est la colère qui fait ça. من هنا نعلم علاج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن نغضب. وقال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. كاظمين كظم الغيظ، صبر الغيظ، والعافين عن الناس. ليس فقط كظم الغيظ، وإنما تعفو عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ألا تدع لنا في هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل المشركين والمنافقين بقدرتك يا رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن سائر الصحابة أجمعين، خاصة الأنصار منهم والمهاجرين. ربنا انفعنا بمحبتهم، واحشرنا في زمرتهم، ولا تخالبنا اللهم عن نهجهم ولا عن طريقتهم ولا عما جاءوا به، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.